بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بينا فيما سبق ما يتعلق بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تقرير مذهبه في أصل الأسماء والأحكام، وأتبعناه بذكر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو موافق لشيخه. قد عرفنا أنه في الجملة يفرق بين الاسم والحكم على التفصيل الذي مر معنا، ويزيد ابن تيمية رحمه الله تعالى إيضاحا لهذه المسألة، لا سيما ما يتعلق بمنهجه هو. قد لا يوافق عليه بعض الناس، لكن ينبغي فهم هذه المسألة من أجل فهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي ما ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير، وهو أن الاسم الواحد تارة ينفى وتارة يثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. الإيمان في الشخص الواحد زيد من الناس، تارة نثبت له الإيمان باعتبار أصله، وتارة ننفي عنه الإيمان باعتبار كماله الواجب. إذن اسم واحد أثبت مرة ونفي مرة أخرى في شخص واحد، كذلك ما يتعلق بالكفر تارة يثبت باعتبار كونه وصفا، وتارة ينفى في الشخص الواحد ذاته، ينفى باعتبار كونه حكما، يعني الكفر المعذب عليه. ابن تيمية رحمه تعالى يجري في سائر كتبه على هذا الأصل، ونسبه لكتاب والسنة بل ولسان العرب وسائر الأمم أيضا، أن الاسم الواحد باعتبار الشخص ذاته، أما باعتبار شخصين لا إشكال فيه، هذا مؤمن هذا ليس بمؤمن، قد يكون كافرا وهذا مؤمن معه أصل الإيمان وكماله الواجب، لكن في شخص ذاته يثبت له وصف الكفر والشرك وينفى عنه الكفر، هذا قد لا يتصوره بعض الناس. كيف تارة يثبت وتارة ينفي؟ نعم، الاسم الواحد تارة يثبت وتارة ينفى بحسب الأحكام المتعلقة عليه. لم تستوعب هذا من جهة الشرع، وجب أن تفهم كلام ابن تيمية رحمه تعالى على هذا الوجه، لأنه في مواضع كثيرة ينفي الكفر عمن أثبت له أنه تلبس بالشرك الأكبر، إما لجهلهم وإما لعدم من ينبههم، إما بإلحاقه بأهل الفترة من لم تبلغه الدعوة إلى آخره، فيثبت أن هذا الشرك والضلال وأنهم مشركون، ومع ذلك يقول لا أكفرهم. والمراد به ماذا؟ أنه لا يكفرهم باعتبار، وأثبت لهم وصف الشرك باعتبار آخر. حينئذ إذا أثبت الوصف لزم منه نفي نقيضه الذي هو الإسلام، ويبقى ما يتعلق بحكم الكفر من حيث القتل في الدنيا ومن حيث اعتقاد الخلود في النار، هذا يكون ماذا؟ يكون منفيا. وبسط هذه المسألة بأمثلة في باب المعتقد، بل وكذلك في باب الفقه، تارة يثبت النكاح وتارة ينفى، تارة يثبت البيع وتارة ينفى باعتبار الشخص الواحد، ولو استعمالات كثيرة. قال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء السابع 418، قال رحمه الله تعالى: وجماع الأمر، أي ما يجمعه القاعدة الآتية، أن الاسم الواحد، الاسم الواحد كالإيمان كالنكاح كالبيع كالكفر كالإسلام، هذا الاسم الواحد، أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، يثبت وينفى في زيد من الناس، فيقال مؤمن ليس بمؤمن، يتصور أو لا يتصور، مؤمن باعتبار تحقق أصل الإيمان، معه أصل الإيمان فهو مؤمن، وليس بمؤمن باعتبار ماذا؟ باعتبار نفي الكمال الواجب والمستحب. إذن في شخص واحد أثبتنا له وصف الإيمان ونفينا عنه وصف الإيمان كذلك، فقلنا هو مؤمن وليس بمؤمن، عند أهل السنة والجماعة على ما قرره ابن تيمية رحمه تعالى هذا ممكن، حينئذ يثبت باعتبار إثبات حكم وهو إثبات أصل الإيمان، وينفى باعتبار حكم آخر وهو ماذا؟ كمال الواجب. إذن أصل الإيمان حكم، صحيح؟ مبدأ الإيمان الذي عبر عنه بمبدأ الإيمان، فأصل الإيمان حكم، وكمال الإيمان الواجب هذا كذلك حكم، هل هما متغيران؟ متغيران نعم، و ولذلك يثبت أصل الإيمان ولا يثبت كمال الإيمان الواجب، صحيح؟ إذن هذا حكم، هذا حكم، تارة يثبت هذا وينفي الآخر. إذن اسم واحد في شخص واحد مرة نفي ومرة أثبت، هل هذا فيه مانع؟ الجواب لا. مثله الكفر، تارة يثبت على أنه وصف كالشرك وهذا ثابت قبل الرسالة ولا يفتقر إلى حجة رسالية، وتارة ينفى عنه وهو المراد به الكفر المعذب عليه لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن اسم واحد يثبت ويوم، هذا أصل القاعدة. قال وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، بحسب الأحكام المتعلقة به، يعني ما يترتب عليه من حكم، أنت أثبتته من أجل ترتب حكم عليه ونفيته باعتبار ماذا؟ باعتبار ترتب حكم عليه. قال فلا يجب إذا أثبت يعني الاسم أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، أن يكون كذلك في سائر الأحكام، يعني لا تطرد الأصل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حينئذ تنفي الكمال والأصل، قل لا، وإنما المراد به ماذا؟ نفي الإيمان باعتبار كماله الواجب، فلا تطرده تنزل عليه جميع الأحكام كما فعل المعتزلة، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا نفى الإيمان، قل لا، الأدلة دلت على أن هذا كبيرة من الكبائر وتجامع أصل الإيمان، إذن باقي له أصل الإيمان، وهذا محل إجماع. إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا نطرد الأصل، نقول نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، إذن جميع الأحكام المترتبة على الإيمان منفية، أرأيت كيف الخلل؟ إذا جعل الأحكام كلها مطردة هنا، وهذا كما ذكرت بالأمس أن هناك من الناس من يلزم نفسه أو غيره بماذا؟ بالطرد مطلقا، يلزمك هنا أن تقول كذا ويلزمك هنا كذلك، كلما قلت بمسألة في باب أو على شخص معين لزمك أن تقول نفس الكلام في ماذا؟ في شخص آخر، لا ليس بلازم، بل ينظر في كل مسألة بحسبها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو لم ننظر لجميع الأدلة الأخرى والأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة لقلنا ماذا؟ الإيمان كله منفي، أصله وكماله الواجب، حينئذ صار كبيرة من الكبائر وترتب عليه نفي الإيمان باعتبار أصله، صار كافرا. لكن أهل السنة والجماعة عندهم أصل عظيم، وهو أنهم يضمون النصوص بعضها إلى بعض ويعتمدون الأصول المعتمدة عندهم في باب الذنب وفي باب إثبات الإيمان وفي باب الكبائر إلى آخره، حينئذ بفهم هذا النص على الوجه الصحيح نفهم أن نفي الإيمان هنا ليس المراد به جميع الأحكام بحيث نحكم عليه بكون قد كفر وخرج عن الملة. قال فلا يجب إذن، إذا كانت هذه القاعدة ثابتة، فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، طرد هنا ليس بلازم، بل ينظر في كل نص بحسبه وفي كل ذنب بحسبه بل وفي كل شخص بحسبه، واضح هذا؟ الذي يراد أن يجعل قواعد مطردة كسائر أحكام أو كسائر علوم الآلة هذا خلل عظيم، كلما نطقت بفاعل لابد أن يكون مرفوعا وكلما نطقت بمفعول به لابد أن يكون ماذا؟ منصوبا، فيظنون كذلك فيما يتعلق بمسائل الإيمان والتكفير وليس الأمر كذلك. قال رحمه الله تعالى فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، يعني حكى عليه ماذا؟ إجماع أهل اللغة، أو كذلك عندهم فيما يتعلق بالشرع في باب العقائد وفي باب الفقهيات كذلك، لأنه سيمثل بالنكاح والبيع. قال رحمه الله تعالى لأن المعنى مفهوم، يعني بالسياق معنى مفهوم باعتبار السياق وباعتبار ضم نص إلى نص آخر. قال مثال ذلك، ذكر أمثلة من أولها مثال ذلك المنافقون قد يجعلون في ضمن المسلمين والمؤمنين وقد ينفى عنهم، متى يجعلون ومتى ينفى؟ متى يدخلون في باب الإسلام أو في وصف الإسلام ومتى ينفى عنهم؟ باعتبار الظاهر يدخلون وباعتبار الباطن ينفى عنهم، صحيح أو لا؟ ثابت شرعا هذا. إذن المنافق مسلم أو لا؟ منافق مسلم، ماذا تريد بكونك وصفته به بالإسلام؟ هل أنه قد اتفق باطنه مع ظاهره وأظهر الإسلام صلى وقال لا إله إلا الله إلى آخره، وحينئذ هل الباطن كذلك أم لا؟ ثبت أنه منافق، إذن يتعذر أن يكون الباطن موافقا للظاهر، إذن هو مخالف، إذن هو مسلم وليس بمسلم، صحيح؟ مسلم وليس بمسلم، مسلم باعتبار الظاهر فتجري عليه أحكام المسلمين، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين، ومن نزل عليه أحكام الكفار فهو مبتدع ضال، وباعتبار الباطن ينفع عنه لأنه كافر، بل هو شر من الكافر الأصلي، شر من الكافر الأصلي الذي يظهر، يعني يكون باطنا وظاهرا، لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا محل وفاق. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال ما هم منهم، وذكر أمثلة من القرآن. ثم قال: ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين قال ماذا؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هل أولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس من أصحاب النبي، لكن باعتبار الظاهر وعدم معرفة عامة الناس بما هم عليه من الكفر أو النفاق أو الردة، حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة أصحابه، إذا نزل عليه ماذا؟ الحكم باعتبار الظاهر، وإن كانوا في الباطن هم منافقون، وإن كانوا في الباطن هم منافقون. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإنهم من أصحابه في الظاهر عندما لا يعرف حقائق الأمور، عندما لا يعرف حقائق الأمور فهو ماذا؟ فهو من أصحابه، وهو مسلم، وهو مؤمن، وهو عالم، وهو طالب علم، وهو تقي، وهو صالح إلى آخره باعتبار ما ظهر. هذه مسائل مهمة جدا. قال: فإنهم أي المنافقين من أصحابه في الظاهر عندما لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه، يعني ظاهرا وباطنا أصحابه الذين هم أصحابه، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق قطعا، هذا أصحابه الذين هم أصحابه بالفعل ظاهرا وباطنا لا يوجد فيهم ماذا؟ لا يوجد فيهم نفاق، ليس فيهم نفاق، كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم، بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس، يعني صاروا كأحد لا يعرفهم إلا القليل، ومع ذلك ماذا؟ أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أولا بالإسلام وهم منافقون، وفي الباطن ليسوا كذلك ينفع عنهم الإسلام، وكذلك عامله بما هو أخص من الإسلام وهو الصحبة، وهو الصحبة، فأثبت لهم وصف الصحبة، ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إن كان في الباطن ليسوا ماذا؟ ليسوا من أصحابه. إذن اسم واحد يثبت في موضع وينفى فيه في موضع، والمسمى واحد، صح أو لا؟ وإلا أنت لست من الصحابة وذاك أبو بكر من الصحابة، فكت الجهة، لا إشكال فيه، المراد ماذا؟ الشخص الذات باعتبار كوني من الصحابة بالظاهر، ولكنه في الباطن ليس ماذا؟ ليس من الصحابة، بل ليس من المسلمين، بل ليس من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الأنساب، انتقل لمسألة أخرى، كذلك الأنساب تارة يثبت وتارة ينفى. قال: وكذلك الأنساب مثل ماذا؟ مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه، يثبت في بعض الأحكام دون بعض، فهو أخ باعتبار الميراث فيورث، وليس أخا باعتبار المحرمية، وهي نص ورد، عقل هنا تجعله شمالا، لا تضع المسائل الشرعية مناطة به بالعقل، هو أخ وليس بأخ، زيد من الناس ذات واحد، هو أخ يرث وليس بأخ في المحرمية، وهذا له مثال. إذن اسم واحد أثبت له الوصف تارة ونفي عنه ماذا؟ نفي عنه تارة أخرى. قال: مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض، فإنه قد ثبت في الصحيحين، في الصحيحين تأمل، أنه لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة ابن الأسود في ابن وليدة زمعة، هنا قال ماذا؟ عبد بن زمعة، والمصحح الشيخ ناصر قال في الصحيح لم ينسب كذا، لم ينسب، يعني كأن الشيخ السلام رحمه تعالى وهم فيه بذلك، والصواب أنه ابن زمعة ابن قيس من بني عامر ابن لؤي، أما زمعة بن الأسود الذي نسبه ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا فهو من بني أسد ابن عبد العزة، وهو غير هذا. على كل اختصم من سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة، وكان عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد، وكان عتبة ابن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية ولدت منه، وولدت منه ولدا، فقال عتبة لأخيه سعد بن أبي وقاص: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني. فجر بها وولدت، صار ماذا؟ ابنا لهم. الجاهلية هذا، حينئذ جعله ابنا لهم، فاختصم فيه هو يعني سعد وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة، هذا يعني الوليد، ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه، إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ كان ماذا؟ شبيها به. فقال عبد: يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي، يعني على الفراش، على الظاهر، أنساب على الظاهر، جاءت بولد من زوجي، هذا الأصل، مع ثم ماذا؟ احتمالات أخرى، لكنه باعتبار الظاهر. قال: ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، رده إلى الأصل في الأنساب، رده إلى الأصل. إذن عندنا تعارض ماذا؟ أمران: أصل وشبه. قال: ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، الظاهر شبيه به، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، رده إلى الأصل، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة، هي أخته، احتجب منه يا سودة. لما رأى، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما رأى من شبهه البين بعتبة، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة لأنه ولد على فراشه باعتبار الأصل في الأنساب، وجعله أخا لولده بقوله: فهو لك يا عبد بن زمعة، لك يعني ماذا؟ فزت بالقضية وصار أخا لك. وقد صار سودة أخته يرثها وترثه، إذن ثبت الورث باعتبار ماذا؟ باعتبار إثبات الأخوة، لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه، ومع هذا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة. أخت له، كل منهم يرث الآخر لوجود ماذا؟ السبب، وهو الأخوة. ونفى ماذا؟ واحتجب عنه يا سودة. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه أجنبي باعتبار الشبه، حينئذ أعمل الأصل والعارض الذي هو الشبه، إذن هو أخ وليس بأخ، أخ وليس بأخ، أثبت ونفى، إذن جاء الشرع بذلك أو لا جاء الشرع بذلك. قال ابن تيمية: فإنه قام فيه دليلان متعارضان، الفراش والشبه، الفراش والشبه، والنسب في الظاهر يعني تثبت بماذا؟ بما ظهر لصاحب الفراش أقوى، ولأنها أمر ظاهر مباح، والفجور أمر باطن لا يعلم، إنما الظاهر ماذا؟ هذا متزوج بفلانة، إذن إذا ولدت الأصل ماذا؟ منه، هذا الأصل، لكن الفجور يكون ماذا؟ يكون باطنا، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، يحتاج إلى شهود. قال: ولأنها أمر ظاهر مباح، والفجور أمر باطن لا يعلم، ويجب ستره لا إظهاره، كما قال للعاهر الحجر، إلى أن قال: ولما كان احتجابها منه ممكنا من غير ضرر أمرها بالاحتجاب، لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن، إذن أخ في الظاهر فترث منه ويرث منها، وليس أخا في الباطن فتحتجب عنه، أثبت ونفى، أثبت ونفى. كذلك الكفر، هو يريد أن يقرر هذه المسألة، الكفر تارة يثبت بكونه وصفا فيقال كافر ومشرك حتى قبل الرسالة، قبل الحجة الرسالية، وينفى عنه ماذا؟ الكفر باعتبار التعذيب. إذن لا يقال كيف نثبت وصف الكفر وننفي، قل نعم هو كافر وليس بكافر، كافر باعتبار الوصف لأنه فعل الكفر وقام به ولو كان قبل الرسالة، وليس بكافر لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا يعذب في الآخرة ولا يقتل فيه بالدنيا. هل ثم تعارض؟ إذا ثبت الإثبات والنفي باعتبار الأخوة في النسب، فثبوتها في باب العقائد من باب أولى وأحرى، لأن الوصف يتبعض، وبالمعنى كما قال، لأن المعنى مفهوم فيما سبق من حيث السياق والسباق والأحكام الشرعية، حينئذ لا مانع أن يقال ثبت الوصف باعتبار كذا ونفي باعتبار كذا. قال رحمه الله تعالى: فتبين أن الاسم الواحد كقاعدة، فتبين أن الاسم الواحد كالأخ مثلا ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرم، فهو أخ في الميراث ويعني صار أخا في الظاهر وليس بأخ في المحرمية في الباطن. قال وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ ليس بولد في الميراث ونحوه وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. قال ماذا؟ ليس بولد في الميراث ونحوه وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. افترق على عكس ما سبق. ولفظ النكاح وغيره كذلك تارة يثبت وتارة ينفى لأن النكاح اسم مشترك يطلق ويراد به ماذا؟ العقد والوطء، هذا إذا أريد به المعنى الكامل. إذا أطلق النكاح وأريد به المعنى الكامل حينئذ ماذا؟ عقد ووطء. وقد يطلق النكاح ويراد به ماذا؟ العقد فقط. فتارة يأتي النص حتى تنكح زوجا غيره، يكفي العقد؟ لا يكفي، بدليل النص. إذن هذا المراد به ماذا؟ النكاح الكامل، صحيح؟ لابد من عقد ولا بد من ماذا؟ لابد من وطن. ولا تنكح ما نكح آباؤكم، المراد به العقد، ممنوع من أصله. إذن أريد به ماذا؟ أصل النكاح. إذن تارة يثبت باعتبار وينفى به باعتباره. قال ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء، كما في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله حتى تنكح زوجا غيره، وكان هذا هو الأصل. وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء، كقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يعني فرق بين الأمر والنهي. ففي الأمر يحمل على الكامل وفي النهي يحمل على الناقص الذي هو مجرد العقد. قال وفي النهي يعم الناقص والكامل، في النهي نعم يعم، وفي الأمر قال رحمه تعالى ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء في الأمر، وفي النهي يعم الناقص والكامل، فينهى عن العقد مفردا وإن لم يكن وطء، يعني يعم الصورتين، يعم الصورتين في النهي. حينئذ يشمل النكاح الذي هو عقد ووطء، وكذلك يشمل النكاح ماذا؟ الذي هو عقد فقط دون الوطء، فكلا الصورتين ممنوعا. قال كقولي ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا لأن الأمر مقصود تحصيل المصلحة، وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول، كما لو قال اشتري لي طعاما، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من الإجابة والقبول، وتتركه ما تقبض أو تقبض، لابد من القبض، صح أو لا؟ إذا قال له اشتري لي طعاما، إذن اذهب وعقد عقدا فقط وتعال، أو لابد من القبض؟ لابد من القبض، إذا ما الفائدة؟ هذا معروف به بالسياق، لابد أن يجمع بين الأمرين. قال كما لو قال اشتري لي طعاما، فالمقصود ما يحصل بالشراء والقبض. والناهي إذا نهى مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه لأن وجوده مفسدة، يعني المراد إزاله إعدامها. أقل ما يصدق عليه أنه نكاح يكون ماذا؟ يكون منهيا عنه. قال وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع، وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال كالإيمان، يعني أصل وكمال، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه، وأشهر ما يمثل به الإيمان. قال فلفظ الرجال، لفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا، في مثل قوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. رجال هنا يعم أو لا يعم؟ يعم لو كان صبيا، ما دام أنه ذكر دخل في ماذا؟ في لفظ الرجال. ولا يعم الصغار في مثل قوله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ولذلك قال والولدان، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين، لأنهم ليسوا من أهله وهم ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال وظاهر وباطن، فتارة يثبت باعتبار مبدئه وينفى باعتبار كماله الواجب، وتارة يثبت باعتبار ظاهره وينفى باعتبار باطنه، كالمنافق باعتبار ظاهره ثابت هو مسلم وهو من المؤمنين من جملة المؤمنين، لكن باعتبار الباطل يكون ماذا؟ يكون منفيا. قال: فإذا علقت به الأحكام الدنيوية، الإيمان إذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك، لأن الباطن غير معلوم في أصله، باطن غير معلوم فيه في أصله، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، متعذر، هذا إذا لم يمكن معرفته. أما إذا أمكن بإظهار ما يكون في باطنه هذا لا إشكال فيه بالجزم القطع. ولذلك إذا أظهر ردته وكفر حكمنا عليه بماذا؟ بكفره ظاهرا وباطنا، كما مر معنا أن الكافر على نوعين: كافر ظاهرا وباطنا، وذلك إذا قامت عليه الحجة وأظهر ماذا؟ أظهر الكفر، حينئذ نحكم بكون باطنه كذلك كظاهره. وأما إذا لم نتمكن أو لم تقم عليه الحجة فنحكم عليه ماذا؟ باعتبار الظاهر، فهو مراده رحمه تعالى عند عدم إمكان ذلك. قال: وإن قدر أحيانا، يعني علمه بالباطن، فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن، يعني انتفاؤه فيه في الباطن. لو علمنا أنه في الباطن قد انتفى لكنه في الظاهر ماذا؟ أظهر الإيمان، هل نعاقبه؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن العقوبة مترتبة على الظاهر لا على الباطن، كإثبات الإسلام مترتب على الظاهر على ما أظهره، وإن كان في باطنه قد يكون كافرا، وكذلك الكفر مترتب على ظاهره، وأما الباطن فلسنا مسؤولين عن البحث عنه. وبهذين المثلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من عقوبة المنافقين، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك، يعني منهم من علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يعلم، ومع ذلك عاملهم معاملة المسلمين، بل عاملهم معاملة الصحابة لأنهم أظهروا الإسلام. قال: والذين كان يعرفهم، الذين علم أنهم ماذا؟ أنهم منافقون، لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، إذن فيه مفسدة، فيه مفسدة، ولقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، هذه مفسدة أخرى، حينئذ يكون صدا عن الدخول في الإسلام، وهذا أخذ منه العلم ماذا؟ أن كل ما يكون في صد عن الإسلام يكون ممنوعا بهذا الأصل. قال: إن محمد يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام، عن الإسلام، إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته، يعني الذنب الذي وقع فيه هذا المنافق، لو حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق لما لم يكن الذنب ظاهرا اشترك الناس في العلم به، فإذا قتله عند من لم يعلم حاله يحكم بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل بعض أصحابه، وليس الأمر كذلك. إذن فرق بين أن يستوي الناس في علمهم بالذنب وبين أن يتبعض الناس، فرق بين النوعين، ولا سيما فيما يتعلق في باب الردة، لأنه قد يظهر الردة عامة ويعلن عن ذلك، هذا كافر باطنا وظاهرا ولا إشكال فيه، وهذا لا يقال فيه إنه منافق، لا يقال فيه إنه منافق. وأما إذا أسر إلى شياطينهم أو أنه ماذا؟ أظهر لبعض دون بعض، أو علمه بعض الناس دون بعض، هذا لا يكون ظاهرا، وإنما يكون ماذا؟ يكون منافقا، يكون منافقا. قال رحمه الله تعالى: إذ لم يكن الذنب ظاهرا يشترك الناس في معرفته. قال رحمه الله تعالى: وأما مبدأه يعني الإيمان فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، كلما جاء لفظ الذين آمنوا في النداء هذا يعم ماذا؟ يعم الكمل ومن معه أصل الإيمان، أصل الإيمان، صحيح أو لا؟ يا أيها الذين آمنوا، إذن عم ماذا؟ عم النوعين. قال: ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره، لكل من أظهره، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عاصيا، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، يعني صاحب الإيمان مطلق الإيمان والإيمان المطلق كلاهما داخلان في النص، لكن حكمنا على الناس باعتبار ما أظهره، حينئذ إذا قلنا هذا مؤمن أي باعتبار ما أظهره، وأما في الباطن فالله أعلم بحاله. وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة، وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، يعني الذين آمنوا إن تناول من لم يقم بالواجبات الذي هو فاسق بكبيرته هذا لا كلام، وإن تناولهم حينئذ باعتبار ماذا؟ باعتبار ما معهم من أصل، وهو كذلك هو متناول لهم، كل لفظ فيه يا أيها الذين آمنوا هذا يعم كل من أظهر الإيمان ولو كان ماذا؟ ولو كان عاصيا. قال: وذلك أنه إن كان لفظ الذين آمنوا يتناولهم فلا كلام، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات، لا تكون الذنوب مانعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة هل الذنب والكبيرة تكون مانعا بأن يدخلوا في هذا الأمر؟ جواب لا، خلافا للمعتزلة، هو أراد أن يمهد للرد على المعتزلة. قال: فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان. قال: والكافر يجب عليه أيضا لكن لا يصح منه حتى يوم. يعني يا أيها الذين آمنوا هل يشمل الكافر أو لا؟ مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ شيخ الإسلام هنا يقرر ماذا؟ أنهم كذلك مخاطبون، وبما لا تصح الصلاة إلا به، بمعنى ماذا؟ أنه لا بد أن يؤمن أولا، فالخطاب يكون عاما، وإنما خص المؤمن لكونه هو الذي يمتثل، أما الكافر لا يمتثل. قال: وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن، يعني صلاته باطلة، لو صلى فصلاته باطلة، ولو صام ولو جاهد فكل ذلك يعتبر باطل. لماذا؟ لفوات شرط الصحة وهو الإسلام. قال رحمه الله تعالى: واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة كما مر مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه، ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام جميعا، إذا نفى الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أو نفى النوعين مرتبتين الإسلام والإيمان ولم يجعلهم كفارا، يعني لم يحكم بكفر في الدنيا، حينئذ النفي يكون متعلقا بماذا؟ بحكم الثواب والعقاب ليس بأحكام الدنيا. إذا نفى عنه الإيمان ولم يثبت له وصف الكفر، حينئذ ما المراد بهذا التعبير؟ نقول المراد به باعتبار الثواب والعقاب يعني في الآخرة، وأما في الدنيا فالأحكام جارية على ظاهرها، واضح هذا؟ فإذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فقط أو نفى الإيمان والإسلام ولم يجعلهم كفارا بهذا القيد، أما إذا كفرهم فواضح، ولم يجعلهم كفارا إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة ثواب العقاب. إذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما تقرر سابقا يفرق بين ماذا؟ بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، فرق بين النوعين، فرق بين النوعين، لأنه إذا حكمنا بكونه كافرا ظاهرا وباطنا استوت الأحكام هنا في الدنيا وفي الآخرة، وإذا حكمنا عليه بكونه كافرا ظاهرا دون الباطن حينئذ نزلنا الأحكام في الدنيا والله أعلم بشأنه في الآخرة، واضح؟ هذا الفرق بين الباطن والظاهر. حينئذ إذا قلنا باطن وظاهر بمعنى أن الحكمين يستويان، الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، بخلاف ما إذا أثبتنا الكفر ظاهرا، ولسيما فيما يتعلق بماذا؟ إذا فعل المكفر أو الناقض ولم تقم عليه الحجة بظاهر ماذا؟ أنه كافر بما أظهره، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. فيقرر هنا رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفى الإيمان أو نفى الإسلام والإيمان ولم يجعلهم كفارا حينئذ هذا الحكم باعتبار ماذا؟ باعتبار الآخرة، أما باعتبار الدنيا فتجري على الظاهرة فهم مؤمنون أو مسلمون. قال: وهو الثواب لم ينفه في أحكام الدنيا، لم ينفه فيه في أحكام الدنيا، إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الآخرة. إذن هل المراد به النفي من أصله؟ الجواب لا، باعتبار أصل أهل السنة والجماعة فيما يتعلق به الواقع في الكبيرة. قال: لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه، انتفت جميع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئا من الإيمان والإسلام فجعلوهم مخلدين في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين، كانوا كالمنافقين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بماذا في الدنيا؟ بأحكام المسلمين، ودل ذلك على أنهم في الدنيا مسلمون، وكذلك في الآخرة لا سيما ما يتعلق بالذنوب. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين المؤمن المذنب، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرا وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا، يعني إذا فعل كبيرة فهو كافر ظاهرا وباطنا، والمنافق قالوا هذا ماذا؟ مؤمن في الظاهر. إذن جعلوا المنافق خيرا من ماذا؟ خيرا من فاعل الكبيرة. لا شك أن هذا باطل، لا شك أن هذا باطل مصادم لدلالة كتاب السنة وإجماع السلف. إذن الشاهد في كلام تيمية رحمه الله تعالى أوله، وهو أنه قرر قاعدة لو لم تسلم بها أنت وجب أن تفهم كلامه رحمه الله تعالى على وفق هذه القاعدة، وهي أنه تارة الاسم الواحد يثبت وتارة أخرى ينفى باعتبار شخص واحد. فتارة يثبت الإيمان وينفى في زيد من الناس فإثباته باعتبار معنى من المعاني وتنزل عليه أحكامه، والنفي كذلك باعتبار معنى من المعاني وتنزل عليه أحكامه، مثله الكفر، فتارة يثبت وتارة ينفى. ولذلك حينئذ تفهم كلامه فيما إذا علق الحكم بغلبة الجهل وقلة العلم وعدم أن ينبه الناس إلى آخره ونفى التكفير، مع أنه بين في مواضع عديدة رحمه الله تعالى أن فاعل الشرك يسمى ماذا؟ يسمى مشركا، ومر معنى أن اسم المشرك ثابت قبل الرسالة، وأن الشرع فرق في بين الرسالة وما قبلها وما بعدها في أسماء وأحكام قبل الرسالة وكذلك بعد الرسالة في أسماء وأحكام. إذن هذه أصول معتمدة عنده رحمه الله تعالى يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ولذلك حكى الإجماع على أن ثم فرقا بين الأحكام المنزلة على العصاة والأحكام المنزلة على الكفار، فرق بينهما أو لا فرق بينهما. المعتزلة سوى بين النوعين، ومر معنى ذلك قوله في فتاوى الجزء العاشر صفحة 322: وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضا، إن فعلوا ذلك لا يخرجهم عن ماذا؟ عن الإيمان، لكن ننفي عنهم الإيمان، ننفي أو لا ننفي؟ فيه تفصيل، سارق ننفي عنه الإيمان أو لا؟ فيه تفصيل، ننفي عنه الإيمان باعتبار كمال ونثبت له الإيمان باعتبار الوصف، وكذلك الزاني وكذلك قتال المؤمنين بعضهم لبعض. وبين حكم الكفار في الأسماء والأحكام والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة يدل على ذلك، سنة متواترة وإجماع الصحابة يدل على ذلك، أن ثم فرقا في الأسماء والأحكام عند العصاة وأن ثم فرقا بين الأسماء والأحكام عند الكفار، يعني في التنزيل على الكفار وفي التنزيل على العصاة، وحكى عليه الإجماع. إذن هو يعمل بذلك أو يخالفه، لا شك أنه يعمل بذلك. وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 215: قال ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة. ها ماذا تفهم؟ أن الكفر متعلق، لا ريب لا شك عنده أن الكفر متعلق بالرسالة، يعني من الأحكام التي لا تثبت قبل الرسالة، صحيح أو لا؟ أنت الآن مع النص هذا، كيف تقرأ هذا النص؟ ها لا ريب أن الكفر متعلق بماذا؟ بالرسالة، معناه قبل الرسالة لا يثبت، صحيح أو لا؟ توافقون؟ نعم صحيح، بهذا النص، هذا النص الذي ذكره في المنهاج أن الكفر مناط بالرسالة. إذن ثم أوصاف تثبت قبل الرسالة وبعد الرسالة، وأهم وصف عندنا ماذا؟ الشرك، هو بحثنا. وثانيا أن الكفر قال هنا في هذا الموضع ماذا؟ أنه متعلق به بالرسالة، حينئذ لا يثبت إلا بالرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومر معنا فيما سبق قوله في الجواب الصحيح الجزء الثاني: ومنهم من يقول بل لا يعذبون، يعني من فعل الشرك ومن فعل الفواحش والمعاصي قبل الرسالة، ومنهم من يقول بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول، يعني قبل بعثة الرسول لا عذاب، صحيح هذا أم لا؟ صحيح حق هذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضها ويوصفون بالكفر، يوصفون به بالكفر. إذن هذا النص في الجواب الصحيح قال ماذا؟ يوصفون قبل الرسالة، بحثوا في ماذا؟ في فاعل الشرك والضلالة والجاهلية قبل ماذا؟ قبل الرسالة، قبل البعثة. قال ويوصفون بالكفر، يوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. كيف نجمع بين النصين؟ متكلم واحد الآن. ابن تيمية في الجواب الصحيح في هذا الموضع قال ماذا؟ قبل الرسالة لا يعذبون، وهذا قطع عند أهل السنة والجماعة، لا يعذبون إلا إذا قامت عليهم الحجة، وأفعالهم ما حكمها؟ مذمومة، يبغضها الله تعالى ويذمها، وهي جاهلية وشر وسيء وقبيح كما مر، ويوصفون بالكفر قبل الرسالة. وهنا قال رحمه الله تعالى لا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة. إذن الكفر كفران، تارة ينفى وتارة يثبت. متى يثبت؟ كوصف، وهذا مضطرد، قبل الرسالة وبعد الرسالة. وحينئذ يكون ماذا؟ يكون قوله هنا يوصفون بالكفر كقوله واسم مشرك ثابت قبل الرسالة، وكذلك الكفر. وكونه يعذب أو لا يعذب هذا مناط بماذا؟ ها، بالحجة الرسالية. إذن عندنا ماذا؟ عندنا مشرك جاهل كافر، وعندنا مشرك جاهل ليس بكافر، زيد من الناس نقول هذا كافر وليس بكافر، صحيح؟ كافر باعتبار الوصف وليس بكافر باعتبار ماذا؟ تعذيب. هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى. نحن الآن نشرح كلام ابن تيمية رحمه تعالى من أجل أن يفهم كلامه، لأنه هو الذي يدار حوله المسألة. حينئذ أثبت وصف الكفر قبل الرسالة، قبل الرسالة لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة وممقوتة، يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 311، ترجع إليه. وهنا قال في المنهاج ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة. إذن المراد بالكفر هنا في المنهاج الكفر المعذب عليه، وهذا مناط بالرسالة، لا تعذيب إلا بالرسالة. وأما قبل ذلك فيوصفون بالشرك ويوصفون كذلك بماذا؟ بالكفر. هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، يعني كفر التكذيب هذا لا يكون إلا لمن؟ لرسول. قبل الرسول لا يكون ثم تكذيب. هل يوجد تكذيب؟ لا يوجد تكذيب، إنما ماذا؟ هو مناط بالرسالة. قال فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم وسائل الطوائف إلى الجهم. يعني يعتبر ماذا؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وعداوته أنه كفر ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يعني لا يتصور أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ وهو كافر في الظاهر فقط دون الباطن، إلا عند الجهم. انظر هنا الجهم كيف أحسن حالا من كثير من المعاصرين الذين ينتمون إلى دعوة السلفية. أن الجهم بن صفوان يختلف ابن تيمية الآن يرد على الجهم بن صفوان أن السلف كفروا من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه وسبه أنه كافر ظاهرا وباطنا، إلا الجهم فكفره ظاهرا لا باطنا. وهؤلاء يقولون ماذا؟ يقول مسلم وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، فهو مسلم ثابت على أصله، صحيح أو لا؟ إذن هؤلاء شطحوا كثيرا، ذهبوا. قال رحمه الله تعالى إلا الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم، فإنهم قالوا هذا كفر في الظاهر، كفروه لكن ماذا؟ في الظاهر، كالساجد للصنم، ساجد للصنم عند الجهم كافر، لا يحكم عليه بأنه مسلم، لا يحكم عليه بأنه مسلم، وإنما يجعل ماذا؟ يجعله كفرا ظاهرا مستلزما للباطن فقط، لأنه هذا لا يتصور عنده ماذا؟ عنده أفعال التي جاء النص كما مر معنا في كلام عن البقلاني أن الإجماع القطعي إذا دل على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر يستلزم هذا انتفاء الباطن، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة والتصديق، وهذا أمر غيبي. متى يكفر؟ لابد من دلالة شرعية، وهو ما أجمع عليه السلف أو ما ثبت الإجماع القطعي أن القول كفر أو أن العمل كفر، حينئذ يحكم بتلبسه بهذا الكفر أنه استلزم انتفاء التصديق أو المعرفة من القلب، حينئذ يكون دليل الكفر وليس ماذا؟ كفرا في ذاته. وهذا فرق بين مذهب السنة والجماعة وبين هؤلاء المبتدعة. حينئذ مع ذلك ماذا؟ لم يحكموا له بالإسلام، لم يحكموا له بالإسلام، فكل ساجد للصنم عنده ماذا؟ كافر، حتى الغزالي والباقلاني والجويني يحكمون بكفره، لا يقول هذا مسلم ابدا، بخلاف المعاصي يقول ماذا هذا مسلم، قل لا هذا كافر، وانما هو كافر ظاهرا وباطنا عند السلف، وكافر ظاهرا مستلزم للباطن لانه دليل الكفر وليس كفرا في ذاته. قال هنا الا الجهم ومن وافقه فانهم قالوا هذا كفر في الظاهر، واما في الباطن فلا يكون كفرا الا اذا استلزم الجهل، الا اذا استلزم الجهل. وفي بعض المواضع عندهم يستلزم الجهل كسب الله تعالى ونحو ذلك، بحيث لا يبقى في القلب شيء من التصديق بالرب، وهذا بناء على ان الايمان في القلب لا يتفاضل ولا يكون في القلب بعض من الايمان، وهو خلاف النصوص الصريحه وخلاف الواقع، الى اخر كلام رحمه الله تعالى في ما ذكره في منهاج السنه. اذا الشاهد هنا ماذا؟ ان ابن تيميه رحمه الله تعالى جعل الكفر هنا مناطا به بالرساله، بمعنى انه لا يثبت الا بالحجه الرساله الا بالرسول، لابد ان يبعث، والمراد به حينئذ ماذا؟ الكفر المعذب عليه، وليس المراد به الكفر الذي يكون وصفا ويثبت قبل الرساله، جمعا بين كلامه. وقال في الفتاوى الجزء الثاني صفحه 78، فان حال الكافر، كافر من حيث هو كافر ولو كان قبل الرساله، فان حال يعني صفته والحال التي يكون عليه، فان حال الكافر لا تخلو من احد امرين، من ان يتصور الرساله او لا، يتصور رسالة أو لا، لم يتصور رسالة هذا قبل البعثة، أن يتصور رسالة بمعنى ماذا؟ أن يبلغه العلم بالرسالة، أن يبلغه العلم به بالرسالة الذي فصلناه سابق فيما يتعلق بالعلم تمكن أو بالفعل، وعدم العلم هذا الذي يناط به ماذا؟ بأنه يعذر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وإذا وجد العلم على جهة التمكن قلنا قامت عليه الحجة الرسالية، قبل العلم ولو على جهة التمكن حينئذ لا يتصور رسالة، لا يحدث نفسه بأن ثم رسول قرآن إلى آخره، ما يدري، كالذي لم يسمع الآن مثلا، إن وجد ولم يسمع لا بإسلام ولا بقرآن ولا بنبي إلى آخره، فإن وجد تصورا هكذا حينئذ لم يتصور رسالة، لم يتصور الرسالة، هذا في غفلة محضة كما قال، حينئذ يسمى كافرا، يسمى كافر لأنه صدر الكلام بقوله فإن حال الكافر. إذن قد يتصور الرسالة وهو كافر، قد لا يتصور الرسالة وهو كذلك ماذا؟ أو كافر. إذن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الوصف. قال رحمه تعالى تأمل، واضح هذا أو لا؟ الكافر من حيث هو إما أن يدرك أن ثم رسالة أو لا، قبل الرسول لم يدرك شيئا ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه كافر، هذا باعتبار الوصف. قال فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا، فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنها غفلة محضة وعدم إيمان بها، كما قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لكن يقول ابن تيمية رحمه تعالى لكن الغفلة المحضة من كل وجه الذي لم يتصور الرسالة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة. إذن إما أن يتصور رسالة أو لا، ثاني المراد به ماذا؟ الذي لم تبلغه الرسالة ومع ذلك قال ماذا؟ فإن حال الكافر، سماه ماذا؟ سماه كافر، إذن هو كافر مع عدم وجود الرسالة. فإن الغفلة المحضة، لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. الكفر المعذب عليه قيد أم لا؟ هذا قيد، لأنه قال أول كلام ماذا؟ فإن حال الكافر من حيث هو باعتبار الوصف، ثم قال الغفلة المحضة التي لم يتصور معها الرسالة ماذا؟ هذه لا عذاب إلا بماذا؟ إلا برسول. ولذلك قال لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة، ما بلغته، والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. إذن عندنا كفر معذب عليه وعندنا كفر غير معذب عليه، والذي جعلناه بمعنى الوصف، وهذا ثابت، الذي قال فيه يوصفون بالكفر يعني قبل الرسالة، واضح هذا أو لا؟ فلهذا قرن التكذيب بالغفلة يعني في الآية، وإن تصور يعني تصور ماذا؟ الرسالة، كافر الضمير يعود إلى الك، إذن الكافر عندنا كافر لم يتصور الرسالة وهو كافر ليس بكافر، وعندنا من تصور رسالة فهو كافر كافر، صحيح؟ كافر ليس بكافر، لم يتصور رسالة، كافر وصفا ينفع عنه ماذا؟ الكفر الذي يعذب عليه. وإن تصور رسالة بمعنى ماذا؟ بلغته الحجة، حينئذ هو كافر، كافر كافر باعتبار الوصف، وهو كافر باعتبار التعذيب. هذا مذهب ابن تيمية رحمه تعالى. لم تسلم لا إشكال، نازع بالدليل، لكن لا تأتي وتكذب على شيخ الإسلام رحمه تعالى وتقول يعذر المشركين به بالجهل مطلقا دون تفصيل. قال رحمه تعالى: وإن تصور الكافر، تصور رسالة يعني بلغته رسالة، بلغته رسالة بالمعنى الذي تقرر معنا في فهم قيام الحجة عند شيخ الإسلام رحمه تعالى، ليس مطلقا، وإنما ذكر فيما سبق أن كل من بلغه مجرد وجود الرسول فقد قامت عليه الحجة، وأن المناط إنما هو ماذا؟ بالتمكن، سواء علم أم لم يعلم، علم بالفعل أم لم يعلم، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه تعالى في المدارج ومر معنا. قال: وإن تصور أي الكافر ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه، والمعرض كافر، لأن من أنواع الكفر ماذا؟ الإعراض. إذا لم يتصور الرسالة فهو كافر، لكن ماذا؟ ننفي عنه الكفر المعذب عليه. تصور الرسالة فهو كافر، وهو كافر كفرا معذب عليه، كافر كفرا معذبا عليه، بمعنى ماذا؟ أن الحجة قد قامت عليه، ولو أعرض ولو أعرض. ولذلك من يعذر بالجهل مع التمكن حينئذ نلزمه بماذا؟ فسر لنا أو بين لنا ووضح واكشف لنا الفرق بين كفر الجهل وكفر الإعراض، ما هو؟ ما هو الفرق؟ هو بعينه، لأن هذا بلغته رسالة وتمكن من العلم، ولكنه انصرف، هذا معرض. حتى ابن تيمية رحمه تعالى لا يسمي، ومر معنا، لا يسميه ماذا؟ لا يسميه جاهلا، هذا لا يسمى جاهلا، وإنما يسمى معرضا، فرق. فإذا قال الجاهل لجهله فيريد به من؟ من لن تبلغه رسالة، الذي لم يتصور، لأنه هنا فصل. فإن حال الكافر لا تخلو من حالين، قال: إن تصور الرسالة حينئذ ماذا؟ ولم يسعى فهو معرض، انصرف، لم يسمع، لم يسأل، لم يبحث، ووقع في الشرك الأكبر، هذا ليس بجاهل، هذا لا يكون جاهل. عند ابن تيمية رحمه تعالى سميته أنت جاهلا، هذا الصلاح لك خاص، لكن لفهم كلامه رحمه تعالى لا يسمى جاهلا، وإنما يسمى معرضا. ولذلك قال: وإن تصور عن الكافر الرسالة، وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف، تصور وانصرف، لو أراد به ماذا؟ العلم بالفعل لما اجتمع اللفظان هنا، صار تناقض. كيف تصور يعني علم وحفظ القرآن وانصرف، كيف هذا؟ إلا إذا قيل بأنه انصرف عن العمل، هذه مسألة أخرى، لكن ليس مرادا له هنا. حينئذ تصور بمعنى ماذا؟ بلغه وتمكن أن ثم رسول وثم قرآن، ولكنه ما بحث، ما سأل، انصرف، انشغل بدنياه، حينئذ ماذا؟ كافر أو لا؟ هذا كافر. قامت عليه الحجة؟ نعم قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة، وليس من شرط كما مر معنا، ليس من شرط الرسول ولا الآمر بالمعروف والنهي على المنكر أن يذهب يطرق باب كل شخص من الناس ويقول له ترى الأمر كذا وكذا وكذا. وإذا ما جاءه حينئذ قيل ما قامت عليه الحجة، ما قامت عليه الحجة، لا واجب عليه، هو الذي يسعى ويسأل، صحيح أو لا؟ وإلا صار ماذا؟ صار مفرطا معرضا، ولا يكون جاهلا. قال: وإن تصور ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف ومعرض عنه، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكما قال: رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. هذا هو الصد، هذا هو الصد. إذن ثم فرق بين كفر الجهل وبين ماذا؟ كفر الإعراض. كفر الإعراض أن يبلغه الشرع ولكن يعرض وينصرف ولا يسأل ولا يطلب العلم ويقع في الشركيات، فهذا يسمى معرضا، فهو كافر وليس بمسلم. قال: وكما قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال: وإن كان مع ذلك لا حظ له، لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض، يعني ليس عنده ماذا؟ عمل، لأنه معرض، فهو في ريب منه، كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره، كما قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكما قال موسى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم، هذا حوار، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمن. قال رحمه الله تعالى، فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية، في الله شك الربوبية. أولا فإنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، يدعونهم يعني الأنبياء والرسل إليه، إلى الله تعالى. وفي النبوة ثانيا، يعني المناظرة شملت ماذا؟ نوعين، ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بإثبات النبوة. قال وفي النبوة ثانيا بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، نازعوا، يعني يريدون ماذا؟ يريدون ملكا. قال رحمه الله تعالى، وفي النبوة ثانيا بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه، بحث كفار، كفرهم أو لا كفرهم فلاسفة، هؤلاء كفار، بحث كفار الفلاسفة بعينه، بعينه بذاته. قال وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، يعني إذا اجتمع معه ماذا؟ التكذيب. حينئذ اجتمع ماذا؟ كفر التكذيب معه. والكفر ليس محصورا في ماذا؟ في التكذيب، إلا عند الجهم، إلا عند، لأن الكفر ضد الإيمان. ومر معنى النص البقلاني أن تعريف بينوا لنا ماذا بالأدلة معنى الإيمان، فقال التصديق، ثم قال بينوا لنا ماذا معنى الكفر، قال ضد الإيمان، ضد الإيمان. إذن تصديق وضد ماذا؟ التكذيب. هذا مذهب الجهمي، مذهب الجهمي. وذهب بعض السلف إلى تكفيره، يعني بهذا يجعلوه ناقضة من النواقض، إذا قال بأن الإيمان هو التصديق فقط ونقيضه وضده التكذيب فهو كفر. قال رحمه الله تعالى، وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، يعني زيادة. والتكذيب أخص من الكفر، التكذيب الذي هو كفر التكذيب أخص من الكفر، لأن الكفر تكذيب وزيادة، قد يكون بالاستكبار والعناد ويكون مصدقا. إبليس مصدق أو لا؟ مصدق، ومع ذلك هو كافر، صح أو لا؟ وعلى مذهب من يجعل التكذيب هو عين التكفير، بمعنى أنه يحصل في نوع واحد، يلزمه ماذا؟ أن إبليس ليس بكافر، يلزمه مسألة بذلك أن إبليس وفرعون الأخير ليس بكفار، ليسوا به بكفار. قال والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، ليس كل كافر مكذبا، إذا ثم علاقة بينهما أو لا، كل تكذيب فهو كفر، وليس كل كفر يكون ماذا؟ تكذيبا، ولذلك يكون جاهلا، يكون معرضا. قال رحمه الله تعالى، بل قد يكون مرتابا شاكا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه. وقد يكون يعني الكافر غافلا عنه، لم يتصوره بحال، أين التكذيب؟ ليس ثم التكذيب، لم يتصور الشر بحال فهو كافر. إذن وجد الكفر أو لا؟ وجد الكفر، وجد الكفر. ولذلك كفر الجهل لا يستلزم التكذيب، صح أو لا؟ ولذلك وجد قبل قبل البعثة، والتكذيب لازم للبعثة، من الأوصاف التي تكون مقارنة للرسالة، لأنه يكذب شرعا، يكذب رسولا، وقبل البعثة وقبل الرسول ليس ثم ما يكذب، حينئذ وجد الكفر الذي هو كفر الجهل وانتفى التكذيب. قال رحمه الله تعالى، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا يعني الكافر الغافل موقوفة على تبليغ المرسل إليه، تبليغ المرسل، لابد من ماذا؟ لابد من التبليغ، يعني البلاغ. وكل واحد من الأمرين أن يضم إلى المعرفة المجملة إما تكذيب وإما كفر بلا تكذيب، إذا نوعان واقع كثيرا في سالك الطريقين، النظر في القياس المجرد والعمل بالعبادة المجرد، يعني بعض الطوائف الذين رد عليهم. إذا مراده ماذا؟ أن التكذيب أخص من الكفر. إذا بين أولا أن الكفر مناط بماذا؟ بالرسالة، فلا كفر إلا إلا مع الحجة الرسالية، إلا بعد الحجة الرسالية، لابد من قيام الحجة، لكن المراد به ماذا؟ الكفر المعذب عليه. فإن حال الكافر نوعان، إما أن يتصور الرسالة وهو الذي بلغته الحجة وإما ألا يتصور الرسالة، وكلاهما كافر عند شيخ الإسلام رحمه تعالى، كلاهما كافر عند شيخ الإسلام رحمه تعالى. هذا ما يتعلق بكلامي في هذه المسألة. إذن أصل المسألة ما هي؟ الاسم الواحد ينفى ويثبت، الذي يعنينا ماذا؟ الكفر هنا. كل هذا الذي يعنينا ماذا؟ الكفر. النكاح وإلى آخره تستفيد منه في باب الفقهيات، ولا بد أولا أن يتقرر عندك باب المعتقد. لا فائدة تحفظ المختصرات وأنت ضال مضل مبتدع إلا إن كنت مسلما، هذا في باب العقائد. لا بد من النظر أولا في هذه المسألة. إذن الكفر كفران، كفر يكون وصفا، وهذا يوجد قبل ماذا؟ قبل الرسالة. وكفر لا يكون إلا حكما، هذا لا يكون قبل الرسالة بتة. وما كنا معذبين، جاء النص بماذا؟ بنفي التعذيب، نفي التعذيب. وأما الأوصاف ما تعرض لها في الآية، ليس فيها. ولذلك إذا استدل معارض بهذه الآية قل معذبين، هذا المناط الذي ماذا؟ علق به الحكم. وما كنا مع هذا المنفي الذي نفي التعذيب فقط، وأما الوصف فهو ثابت. ولذلك حكى ماذا؟ اتفاق السلف على ذلك، أن اسم المشرك ثابت قبل الرسالة وبعد الرسالة من باب أولى وأحرى. لماذا؟ لأن من ينفي بعد الرسالة بعلة ماذا؟ ها الجهل. وهل الجهل منتف قبل الرسالة؟ لا قطعا، هذا لا أحتاج لجواب. فهم كانوا في جاهلية جهلة، ومع ذلك ثبت وصف الشرك والكفر، يعني وصف الشرك المشرك. ونقول زيد من الناس الذي تلبس به الشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، فهو مشرك. إذن هذا تقرير تيمية رحمه الله تعالى، وسار على هذا التقرير أئمة الدعوة النجدية. لا فرق بين ما قرره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبين ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، هو بعينه لا فرق بينهما. تفريق بين الأسماء والأحكام، والأحكام في الدنيا والأحكام في الآخرة، وأن نفي الحكم الذي هو الكفر المعذب لا يستلزم إثبات الإسلام لفاعل الشرك. إذن سار شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى وكذلك أئمة الدعوة النجدية على خطى وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وفرقوا بين الاسم والحكم. فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك، سمى مشركا قبل الرسالة وبعد الرسالة كما قرره ابن تيمية رحمه تعالى. وأما الحكم باعتبار الكفر المعذب عليه، هذا عند مناط بماذا؟ بالحجة الرسالية. إذن هذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه تعالى في مفيد المستفيد وفي سائر كتبه، وكذلك أبناؤه وأحفاده، لم يخرج عن نهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. ولذلك حكى الشيخ إسحاق عن الشيخ محمد رحمه تعالى في الدرر الجزء الأول صفحة 522 أن شيخ الإسلام رحمه تعالى قال في فاعل الشرك الذي تلبس بالشرك: فجنس هؤلاء المشركين، سماهم مشركين وهم كذلك، فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. هو بعينه ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، نرى أنهم مشركون وأنهم كفار إذا قامت عليهم ماذا؟ الحجة الرسالية. ثم فرق؟ ليس ثم فرق. هو بعينه خطاه رحمه الله تعالى. هؤلاء المبتدع الضلال الزنادق اليوم يجعلون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد شذ، يعني محمد الوهاب قد شذ عن سائر الأعلام السابقين. وابن تيمية رحمه الله تعالى قرر هذه المسألة وحكى عليه الإجماع، وأئمة الدعوة النجدية ساروا به بسيره، ليس تقليدا لهم محضا، وإنما لكونه قد ذكر الأدلة وتابعوه على قوله مع أدلته. وهنا رحمه الله تعالى يبين أن فاعل الشرك مشرك، ولا نحكم عليه بالكفر يعني المعذب عليه ماذا؟ إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية، وهو بعينه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالح نحكم بأنهم مشركون من جهة الإسمية، فنثبت لهم الوصف فهم مشركون كفار، ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. فالحجة الرسالية هذه مقرونة بماذا؟ بالتكفير بمعنى الكفر المعذب عليه. ولذلك قلت لك سابقا إذا أردت ضبط المسألة فيما يتعلق به العذر بالجهل هكذا تصويرها، التصوير الصحيح حتى على كلام تيمية رحمه الله، المشرك الجاهل، الجاهل بالمعنى الذي عند شيخ الإسلام ليس المعرض، المشرك الجاهل هل هو معذور بجهله أم لا؟ شقان، صحيح؟ المحكوم عليه المشرك الجاهل، هل هو معذور بالجهل أو لا؟ إذن المسألة في ماذا؟ ليست في إثبات أنه مشرك أم لا، هؤلاء سووا بين الأسماء والأحكام، لم يفرقوا بين هذا وذاك، فظنوا أن نفي التكفير أو نفي التعذيب أنه يدخل الحكم الشرعي باعتبار التعذيب، ويدخل كذلك ماذا؟ الأسماء. قالوا إذن يرفع عنه وصف الشرك فيبقى مسلما على الأصل أو اليقين، ولا يرفع عنه الوصف لعذر وحجة ماذا؟ لعذر الجهل، وليس الأمر كذلك. الجهل إنما يدخل التعذيب فقط الحكم، ولا يدخل ماذا؟ ولا يدخل الاسم. فالاسم ثابت، الاسم ثابت. لماذا الاسم ثابت؟ لأن الاسم يتبع، لا، لأن الاسم والوصف هو الاسم عينه، لأنك تقول إسلام ومسلم يتبع ماذا؟ الحقيقة، أحسنت، يتبع الحقيقة، فمتى ما وجدت الحقيقة فثم ماذا؟ الاسم. إذن الإسلام له حقيقة أو لا؟ له حقيقة، إذا تلبس بها فحينئذ نسميه ماذا؟ مسلما. إذا انتفت الحقيقة لا يسمى مسلما، لا يسمى مسلما. حينئذ هذه الأسماء باعتبار الحقائق، ولذلك تنظر في ماذا؟ حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. ولذلك أئمة الدعوة إذا ناقش هؤلاء المبتدعة الضلكاء ابن جرجيس وغيره قالوا ماذا؟ هذا التبس عنده ماذا؟ تصور حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. نعم، هو كذلك لم يتصور حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، ولذلك حصل عنده ماذا؟ خلط بين البابين. فالاسم والوصف يتبع الحقيقة، فمتى ما تحقق العبد بالإسلام فهو مسلم، وإذا تحقق بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك. هذا قبل الشرع وبعد الشرع، لأن الحنفاء وجدوا قبل الشريعة، هم موحدون، صحيح أو لا؟ إذن ثابت التوحيد قبل ذلك، أتباع إبراهيم عليه السلام. وأما التعذيب يعذب أو لا يعذب، هذا مناط بماذا؟ بالرسالة. إذن المشرك الجاهل هذا بالإجماع لا إشكال فيه، لكن فسر ماذا؟ الجاهل بما يفسره ابن تيمية رحمه تعالى، يعني ليس المراد به ماذا؟ من تمكن من العلم فترك، فهذا مشرك معرض، هذا يعذب أو لا يعذب؟ يعذب. مشرك معاند يعذب أو لا يعذب؟ يعذب. إذا مشرك جاهل لم يسمع لم يتصور رسالة، حينئذ ماذا؟ يكون معذورا في الآخر باعتبار ماذا؟ أنه يمتحن إلى آخره. إذن هذا كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى. وفي الدرر الجزء العاشر صفحة 138 جواب أبناء الشيخ محمد وحمد ابن ناصر في هذه المسألة، سئل عن طائفة ماتوا وقد فعلوا الشرك، قالوا جميعا إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. لا نحكم بكفره بمعنى ماذا؟ أنه خالد مخلد في النار حتى تقوم عليه ماذا؟ الحجة الرسالية، ولكن لا نحكم بأنه مسلم. لماذا؟ لانتفاء حقيقة الإسلام. فاعل الشرك لا يعبد الله تعالى، عبد غير الله تعالى، اتخذ إلها مع الله تعالى، كيف يسمى مسلما؟ هذا كما لو سمى القائم ماذا؟ جالسا، لا يصح. وسمى المستيقظ ماذا؟ نائما، والنائم مستيقظا، يصح؟ لا يصح. لابد من ماذا؟ من قيام الحقيقة. إذن لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، ومع ذلك لا نحكم عليه بأنه مسلم. فرق بين النوعين، وهذا تقرير ابن تيمية رحمه تعالى فيما سبق. قالوا لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال والدم، نزل الأحكام الشرعية باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا النوع. قال وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم الذي الكفر المعذب عليه على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، يعني المخلدين في النار باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا الفهم، ولا حكم الأبرار، يعني الذين يدخلون الجنة دون حساب. إذن فرق بين النوعين أو لا؟ فرق بين النوعين، وهذا بعيني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وفي الدرر الجزء الخامس صفحة 154 سئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عمن مات قبل الدعوة ولم يدرك الإسلام، يعني ما كان الناس في جاهلية ذاك الزمان، حينئذ قبل الشيخ رحمه الله تعالى ما كان يعلمون حقيقة التوحيد بل مر أن الشيخ كذلك في أول نشأته ماذا؟ لم يكن عالما به بحقيقة التوحيد على الوجه الصحيح. قال: عمن مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيه؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة ومن أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ فأجابا: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر. أي كفر؟ الوصف. ظاهره مات قبل الدعوة، ما بلغت الحجة، إذا مات على الكفر الذي هو ماذا؟ الذي هو وصف، وسماه أهل الشرك، أهل الشرك، أصحاب الشرك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له، لا يدعى له ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله، حقيقة أمره فإلى الله. إذن كافر في الدنيا حقيقة أمره إلى الله، لا نحكم عليه بكون ماذا؟ خالدا مخلدا في النار. ممكن؟ نعم. فنثبت الوصف وحينئذ نكل الأمر إلى الله تعالى باعتبار ماذا؟ باعتبار الأخ، لأنه قد يكون ماذا؟ لأنه يتحدث عمن مات قبل ذلك، فيحتمل أنه سمع ولكنه لم يسعى، إذن لا نقطع بأنه من أهل الفترة، لا نقطع بأنه من أهل الفترة. قال: فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن. إذن الأول كافر في ماذا؟ في الظاهر. هكذا تفهم كلام العلم، توفق بين الكلامين، لا تأتي وتعارض وتأخذ ما تهوى نفسك وتترك ما لا تهوى. لا، أثبت الكفر أولا ووكل أمره في الآخر إلى الله، إذن هو كافر في الظاهر لأنه أظهر الكفر وقامت به حقيقة الكفر، إذن يمتنع أن يوصف بكونه مسلما لأنهما ضدان، صح أو لا؟ يعني حقيقة الإسلام مباينة ومنفصلة تمام الانفصال عن حقيقة الشرك والكفر، لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد. متعذر هذا من جوزه كمن يجوز أن يكون زيدا قائما قاعدا في وقت واحد، يمكن؟ لا يمكن، لا يتصور. كذلك ما يتعلق بالشرك والتوحيد، إما مشرك وإما موحد. أما مشرك موحد هذا لا وجود له أبدا إلا عند جامية العصر وجرجسية العصر. قال رحمه الله تعالى: فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله، مع أنه مشرك وكافر بالظاهر. وأجاب الشيخ عبد الله أيضا ابن الشيخ محمد رحمه الله تعالى: الذي مات قبل ظهور الإسلام في هذه الأوطان فإن كان قد مات على التوحيد وإخلاص العبادة لله والتزام طاعة الله ورسوله فإنه يدعى له ويتصدق عنه، مسلم مات على الإسلام. وإن كان قد تلطخ بالشرك ويفعل ما يفعل غالب الناس فلا ينبغي الدعاء له ويترك ويوكل أمره إلى الله، لا يدعى له. لماذا؟ لأنه كافر مشرك. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في منهاج التأسيس قال: فقرر، يعني الشيخ محمد رحمه تعالى، فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها، تأهل لمعرفتها أراد به ماذا؟ ليس فهم الحجة، وإنما أراد به ماذا؟ أن يكون عاقلا. نعم، أن يكون عاقلا، لأن المجنون لم يتأهل، لم يفهم، لا يدرك، لا يفهم، والصبي كذلك لا يدرك ولا يفهم، إذا ما قامت عليه الحجة، ما قامت عليه الحجة. تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل لعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى، إن ولد مجنونا مسلما أو ثم بعد ذلك تهود أو تنصر أو بالعكس إلى آخره، يأتي إن شاء الله تعالى. قال هنا شرد اللطيف: فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها، يعني يقصد ماذا؟ العقل، احترازا عن المجنون والصبي. قال: وتأهل لمعرفته يكفر بعبادة القبور، يكفر بعبادة القبور. قامت عليه الحجة إذن هو كافر، كافر ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط؟ ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن الحجة قد قامت عليه، لأن الحجة قد قامت عليه، مع أن العلامة، قال شيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين للشيوخ، مقلد لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، مقلد لشيخه متمكن من العلم فأعرض يعذر بالجهل أو لا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى وكلام أنه ماذا؟ أنه لا يعذر، جزم. لماذا؟ لأن الحجة قد قامت عليه ولو كان مقلدا، ولو كان مقلدا. فهو يقسم المقلدين لشيوخهم إلى قسمين، قسم تمكن من الحق لكنه أعرض، هذا لا يعذره ابن القيم، وقسم المقلد لكنه ماذا؟ ها، غير متمكن، هذا يعذره باعتبار الآخرة، أما في الدنيا هذا ثابت الوصف. قال: مع أن العلامة ابن القيم جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لن تبلغه دعوة رسول من الرسل. يعني الأول يحكم بماذا؟ بكونه كافرا ظاهرا وباطنا لأنه تمكن، والثاني يحكم عليه بكونه ماذا؟ كافرا ظاهرا لا باطنا، لأنه من جنس أهل الفترات. إذا قال من جنس أهل الفترات معناه ماذا؟ في الدنيا يحكم عليه بالكفر والشرك، وفي الآخر أمره إلى الله، هذا إذا قيل بأنه من جنس أهل الفترات. وأما إذا نفي عنه هذا الوصف فنحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا. ثم قال بعد ذلك، هذا هو الشاهد من كلام الشيخ عبد اللطيف: وكلا النوعين المتمكن وغير المتمكن، الذي هو من جنس أهل الفترات أو من غير جنس أهل الفترات، وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين. لماذا؟ لانتفاء حقيقة الإسلام، هكذا، لانتفاء حقيقة الإسلام. إذن انتفاء حقيقة الإسلام سواء كان جاهلا مقلدا متأولا مخطئا، لا حكم لهذه في رفع ماذا؟ ها، في رفع الاسم أو إثبات، يعني الاشتقاق لا علاقة له بماذا؟ بهذه الأحوال، فيثبت الوصف وهو الشرك ولو كان جاهلا ولو كان مقلدا متأولا إلى آخره، وينفى عنه وصف الإسلام ولو كان جاهلا إلى آخره. واضح؟ إذن هذه العوارض التي قد تراعى في بعض الأحكام الشرعية في الأسماء غير معتبرة، حينئذ لو كان هذا معذورا فنحكم عليه بكونه مشركا. قال: وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم. انظر، لا يدخل في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر، كيف نفهم هذه؟ ها، لا ندخل في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر، يعني ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه ماذا؟ أنه نفى الكفر المعذب عليه، ولكنه أثبت ماذا؟ الكفر باعتبار كونه وصفا. لا يدخلون في مسمى المسلم، يعني حتى من جعله من جنس أهل الفترات لا يسمون بماذا؟ بالمسلمين، حتى عند من لم يكفر بعضهم. قال: وأما الشرك، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لا يمكن أن يتصور أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله تعالى ويستغيث بغير الله تعالى. قال: وبقاء الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم، صح أو لا؟ يعني بعض الأسباب الردة التي ذكرها الفقهاء كإنكار البعث مثلا، إنكار البعث ليس أشد من ماذا؟ من عبادة غير الله تعالى. بقاء الإسلام مع إنكار البعث أولى، لو كان ثم نزاع، لو كان ثم نزاع مع ماذا؟ مع مسألة أخرى تتعلق ماذا؟ عبادة غير الله تعالى. فإذا انتفى الإسلام، وصف الإسلام عند من أنكر البعث، فنفيه وانتفاؤه من باب أولى عند من عبد غير الله تعالى، صحيح؟ هذا مرادهم. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في رسالة تكفير المعين: أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع، لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخر. إذن هذه النصوص لأئمة الدعوة النجدية ساروا على وفق ما قرره ابن تيمية رحمه تعالى، أن ثم فرقا بين الاسم وبين ماذا؟ بين الحكم. ثم الاسم قد يكون كفرا وشركا، ويكون قبل الرسالة ويكون كذلك بعد الرسالة، وأما الكفر المعذب عليه فهذا مقرون به بالرسالة، ولا فرق بين المذهبين، فهو بعينه هو هو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.